فكذلك ما بنا في كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما كان هو في صدده من الزواج، أن يعاد مال الإسلامية أبدا. كان ما في مطلع من السوارين من الضرورة. إذا كان يصلي وحده فلا شيء جماعة، أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فقال لا تصفوا بين السواري، فهو حرام لا يجوز. أما الصلاة صحيحة، أما الضرورة لا تشبه مع الضرورة. ما هي الضرورة؟ إكراه في تحريم، نعم. مين أفضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟ إذا مثلا المسجد قريب على البيت، وأجت المرأة صلاة في المسجد، مين أفضل صلاة في البيت ولا في المسجد؟ الأفضل تصلي في بيتها، إلا إذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة، فهون ينقلب الحكم، يصير أفضل أن تصلي في المسجد. أما إذا كان مجرد صلاة في البيت أفضل، يعني لا يوجد في المسجد إلا صلاة الجماعة، فصلاتها والحالة هذه في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظ، فحينئذ صلاتها في المسجد أفضل لها. أستاذنا، نعم. كانت الصلاة قائمة جماعة، فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت إني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي حط عليها القرآن، وضعها أمامي، يعني طبعا موجود بجانب من هنا ناس كذا، على أساس إن أنا أعمل سفرة، بس انتهوا من الصلاة، بيجوز هذا الشيء؟ يعني بقصد سفرة ما في، ولكن تعمدت أجيب الطاولة ووضعها أمامي قبل ما طبعا التحق فيهم. يعني انت بعد ما شرعت في الصلاة؟ لا، قبل ما شرعت في الصلاة تناولت الطاولة ووضعتها وكبرت وبدأت معهم بالصلاة. ما في شيء ما دام انت خارج الصلاة. اي نعم. بالدافع للسؤال ما في شيء. ما في شيء، يعني ان اتعمد واحضر شيء واحطه. ما دام انت عم تنظر انك مسبوق. اي نعم. وما تنظر انه بعد ما تنتصر من قدرتك من الايمان انه لازم يكون امامك ستره، اتخذت الحيطه ووضعت الطاولة امامك، ما فيها شيء اطلاقا، بل هذا امر حسن. جزاك الله خير. كثير من النساء تذهب في الجامعة بدون جوارب. ماذا؟ يصلوا بدون جوارب. سواء ذهبوا أو ما ذهبوا، صلاتهم في بيتهم بدون جوارب ترى باطلة. حتى في البيت. حتى في البيت. والمبالغ في البيت. جزاك الله. يعني ولو مغطي رجليها كلها. كيف؟ ولو مغطي رجليها كلها. ما في عندك من النساء بجروا ذيولهم. لكن لو صورت الصورة هاي فالصلاة صحيحة، والقضية انه مكشوف يا أقدام. أما إذا توقفت مثلا حاطة عباية طابة وطويلة بحيث أنها تغطي رجليها، هذا هو اللي نحن نريد من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد. لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء. الجوارب تستر. الجوارب تستر ولا تستر. تستر لون البشرة، لكنها لا تستر حجم العضو. لذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلا عن النساء أن لا يشف ولا يصف. لا يشف يعني لا يكشف عن لون البشرة، لا يصف لا يحجب. فلا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين، لا يشف ولا يحجب. طبعا تحجب من ما قلت تستر، قلت تستر ولا تستر، وفصلت كيف تستر ولا تستر. مر عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة. أنا ما قلت ولا أقول، عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر. وهذا كلامي صريح. نعم أحواط في الجواري، إذا كان ثوبة طويل فرسع، إذا كان ثوب طويل لغطف القدمين سواء لبس في الجوارب أو ما لبس، هو المقصود الستر الذي ليس فيه يعني تعجيم ولا فيه وصف للبشرة. الجوارب بدون صوت فوق منه بحجمه، لكن بيستروا لون البشرة، وهذا غير كافي، فلا بد من الثوب أن يستر اللون والحجم. أستاذنا، بالنسبة لإبطال الصلاة، لكن ما عندهم علم في هذا الشيء. ما عندنا علم، لازم نتعلمه. فإذا علمنا وتساهلنا فصلاتهن باطلة. أولا مثل هذا الجلوس لا يقر الإسلام، لأن هذا نوع من الاختلاط. ثانيا إن كان لابد، الشروط طبعا معروفة، لكن التزامها صعب. ومن الشروط ما ذكرناه آنفا أن يكون كل واحد منهم يحتجب الحجاب الشرعي، بمعنى أنه ما تكون لابسه ألبسة زاهية جميلة تلفت النظر، كما هو شأن النساء في بيوتهن. ثم أن لا تكون هذه الثياب فيها ضيق، فيها تقصير مثلا، فيها تحجيم للساقين أو الفخذين وما شابه ذلك. المهم يعني تتوفر في ألبستهم شروط الحجاب التي كنت ذكرتها في مقدمة كتابي حجاب المرأة المسلمة. زد على ذلك أن الحديث في ذاك المجلس يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار، بحيث أن ما يحمل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلا عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلا عن القهقه. فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروط، فحينئذ الجلسة إذا وجد المقتضي لها فهي جائزة، لكن في اعتقادي تحقيق هذه الشروط وبخاصة في زمننا هذا كل المستحيل، لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون الأحكام الشرعية، ما يجوز وما لا يجوز. ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية قليل منهم جدا الملتزم والمطبق لهذه الأحكام الشرعية. ولذلك فأنا لا أتصور مجلسا يقام بين الأقارب وتتوفر فيه هذه الشذوذ كلها، هذا شيء خيالي محض. ولذلك الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن هذا الحديث أخذ بعض الناس قديما وجرى مثلا عاميا: ابعد عن الشر والنيل. هذه حكمة عامية لكن مقبولة من الحديث. والنظر الثاني: هذه ما بده يشوف منامات مكر به، لا ينام بين القبور. هكذا. رجل عنده فلوس، اشترى فيهم أراضي لقصد في التجارة، ما في زكاة؟ ما في زكاة. ما في زكاة. الأرض بقيت سنة سنتين ثلاثة أو أكثر الواقع. ما شاء الله فلتبقى. فإذا باعها ثم كنز قيمتها وحال الحول عليها من ذاك فوجب الزكاة. ما بيرجع إلى أصل المال سيقول لي سابقا تبعين. لا. رجل لأنه صرف المال الذي يجب عليه الزكاة شرطان اثنان. تفضل. نعم، المضر الدخان ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية. فأنت تركب الباص أو تركب القطار، وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، تنشد بشخص تشرب الدخان، فبيولي الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، ويضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل الدليل على أن الدخان ذنب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا جاء أحد لا مبالين في المسجد يقول: يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هل تسمعوا كثيرا؟ لهذا الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، كل من شاء الله وقريب الله. فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إن النفس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله الإيمان بالفراغ. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الصلاة، أي اسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لن يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع من وراءه ولا فلس، كما أنه أيضا يستوفي أجله ومبرور، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والساعة في الآية مش في الساعة دي من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستقدمون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسعى، حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نفسا منسيا. فبالتالي المسلمين مثل الحفاظ يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويؤمنون ما من أجله خلقوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك الكثير من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا، وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدر، كيف الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول: شو اليهود أحسن منا؟ نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك بجهلهم، لأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظم، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها فأفقر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى خصعتها. قالوا: أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طبق الوقت نعم، طبق الوقت بتطبق، تطبق وخلاص، تطبق وخلاص، تطبق وخلاص. واللي بيأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، اليهود خذوا بلاد مفاتيح. شو بدنا المسلمين غير أكثر من أن يستذلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة فباءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن تذلنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن:

ولا ننسى مثل الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل، ما يجر من المطر والسيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر بيشتد ويصير سيل وروحوا مع السيل، ولجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل سنجل فخرة تفنش لا تجعلها الآلات الحديثة اليوم، وكأنما الله وضعها يوجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشهر. فقال أحدهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل نحط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي أنزله، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل، رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه: شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله يزيح الصخرة من وجه الغار. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليه، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فلأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلب، وجئت بالخلاف إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الدموع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول انه هو كان عنده غنمات وله ابوين وله زوجة اولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسرع يتطلب ايش؟ هلا النبات عشان يرعى الغنم. ظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل إلى البيت إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه ياخذ هالوعاء اللي بحلب في الحليب، يملي حليب وبيبدا بابويه قبل عائشته. فحلف اول ما اجى من البريه ثمريه مساء، وراح دخل عليه وقال: اذا في نايم شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده هذه يبدأ بأبويه بالسقي قبل نشوء لا قبل ولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه وأمه نايمين وولاده صغار صائحين من الجوع، طول النهار ما إجت عليهم. قال توقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدميه، يعني يصيعهم. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران.